موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله سلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 137 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 14 من شهر جمادى الأولى من 438 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الإخوة الفضلاء قد وصلنا في الدرس الماضي الذي كان قبل الإجازة إلى الغصب وما يتعلق به من أحكام، وبلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه وغير ذلك. قال رحمه الله: وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. لا يخلو أيها الإخوة الفضلاء فعل الغاصب بما غصب من حيث الخلط، إما أن يخلطه بما يتميز، كأن يخلط برا بشعير أو بتمر ونحو ذلك، وإما أن يخلطه بما لا يتميز، كأن يخلط زيتا بزيت أو حنطة بمثلها أو برا بمثله أو تمرا بمثله، بما لا يتميز بعضه عن بعض. والمصنف ذكر حكم الخلط بما لا يتميز، ويفهم منه عكسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وإن خلطه بما لا يتميز كزيت، غصب زيتا ووضعه في زيت له، أو حنطة بمثلهما، غصب حنطة وجعلها في حنطة له، ولا يستطيع أحد أن يميز هذا عن ذاك. ومثل هذا في الحكم إذا غصب ثوبا ثم قام بصبغه بصبغ من عنده، أو لت سويقا بدهن، عنده سويق فدهنه بدهن مغصوب، أو عكس، بمعنى أنه قد غصب الصبغ وجعله في ثوب له، أو غصب السويق وجعله في دهن له، فسواء كان الثوب مغصوبا والصبغ له أو العكس، أو كان السويق مغصوبا والدهن له أو العكس. ولم تنقص القيمة ولم تزد، وهذا شرط مهم جدا في الحكم الذي ذكره الحجاوي. لما غصب الثوب أو لت السويق، لما غصب الثوب وصبغه بصبغ من عنده أو العكس، كذلك غصب السويق ولته بدهن من عنده أو العكس، فإنه في هذه الحالات إذا لم تنقص قيمة المغصوب ولم تزد فيأتي الحكم الذي ذكره الحجاوي. أما إذا زادت قيمة المغصوب أو نقصت قيمة المغصوب فلهذا حكم آخر. إذن الآن، إذا خلطه بما لا يتميز أو غصب ثوبا وصبغه بصبغ من عنده، أو غصب صبغا وصبغ به ثوبا له، أو غصب سويقا ولته بدهن من عنده، أو غصب دهنا ولت به سويقا له، ففي هذه الأحكام كلها لا يخلو. إما أن يكون المغصوب قد بقي على قيمته الأولى، لم يزد ولم ينقص، فهنا يصبح الغاصب والمالك شريكين بقدر ماليهما أو بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما. فلو أنه غصب زيتا وكانت قيمته إذ ذاك 1000 ريال، وخلطه بزيت له، ثم بعد هذا الخلط بقيت قيمة الزيت على ما هي عليه 1000 ريال، ونسبة الزيت الذي غصبه ثلث مجموع الزيت بعد الخلط، فيصبحان شريكين بهذه النسبة، يصبحان شريكين بهذه النسبة. وكذلك لو غصب الثوب ثم صبغه ولم تتغير قيمة ذلك الثوب، لم تتغير قيمة ذلك الثوب، ففي هذه الحالة أيضا يصبحان شريكان، يصبحان شريكين، هذا بثوبه وهذا بصبغه. والعلماء رحمه الله تعالى قيدوا ذلك بأن قالوا المقصود هنا إذا كان ذلك الثبات في القيمة من حيث ماذا؟ من حيث السعر أو من حيث الخلط. قال عندكم في الحاشية، قال المحقق: وإن خلطه بما لا يتميز فهما شريكان، هذا أحد الوجهين، والمذهب يلزمه مثله، جزم به في الإقناع والمنتهى. ثم قال: فلصاحبه، هذا إذا زادت القيمة، سيأتي معنى إذا زادت القيمة. قال: وهذا مقيد إذا كانت الزيادة لغلو السعر، بمعنى أن هذا الثبات، ثبات السعر والقيمة فلا يزيد ولا ينقص، هذا من حيث غلاء السعر ومن حيث رخصه، من حيث غلاؤه ورخصه. أما إذا كان الخلط قد رفع القيمة، ارتفع ذلك الثوب، ارتفعت قيمته من أجل الخلط، لا أن الأسعار قد ارتفعت، ففي هذه الحالة تكون الزيادة لمن؟ تكون الزيادة للمغصوب منه. وسيأتي على كل حال هذا بعد قليل حتى لا نخلط المسألتين. الآن إذن إذا خلط شيئا بشيء لا يتميز معه كزيت بزيت، أو بشيء يحصل ضرر بانفصاله عن بعض كثوب بصبغ أو سويق بدهن، فما العمل؟ يصبحان شريكين. وهذا هو القول الأول في المسألة، وهذا رأي الحجاوي رحمه الله تعالى. أما القول الثاني في هذه المسألة هو أن على الغاصب أن يرد هذا المخلوط بقدر ما غصب، بقدر ما غصب، نعم، أن يرد مثله. إذا كان لا يمكن أن يفصله تماما رد مثله، لكن هنا يمكن أن يأخذ قدره، إذا خلط زيتا بزيت استطاع أن يأخذ قدر الزيت المغصوب. مثلا غصب لترا من الزيت وخلطه بلترين وما تغيرت القيمة من حيث السعر، فنقول يأخذ من هذا المجموع، من هذه الثلاث لترات، يأخذ لترا ويرده لصاحبه، ويرده لصاحبه. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وهنا يكون الحجاوي قد خالف المذهب في هذه المسألة. إذا الحجاوي يقول يصبحان شريكين، والمذهب هو أنه يرد من ذلك المخلوط قدر مال المالك، نعم، من ذلك المخلوط. والقول الثالث أنه يأتي بمثله، يعني أن يأتي بغير هذا المخلوط يأتي بمثله، هذا قول ثالث. فصار في المسألة ثلاثة أقوال. المصنف أو الحجاوي يرى أنهما شريكان، والمذهب يرد من ذلك المخلوط قدر ما سلبه وغصبه من المالك، والقول الثالث أنه يرد المثل، أنه يرد المثل حينئذ. والأقرب هو المذهب. لماذا؟ لأنه إذا رد قدر ما له من ذلك المخلوط فقد رد شيئا مما قد غصب منه، فقد رد الغاصب شيئا مما قد غصبه من المالك، وهو أولى من أن يأتي له بشيء جديد. ومعلوم أننا لا ننتقل إلى البدل إلا إذا عدم، نعم، المبدل منه، فما ننتقل إلى المثل ولا إلى القيمة من باب أولى حتى ينعدم الأصل الذي غصب. والأصل الذي غصب هو الآن موجود، لكن لم نستطع تمييزه عن غيره، فلا أن نأخذ قدره من المخلوط ونرده للمالك أولى من أن نأتي له بمثل جديد. خلاصة المسألة يا إخوة فيما إذا خلط بما لا يتميز ولم يتغير ولم تتغير القيمة، بأن نقول الحجاوي يرى أنهما شريكان، وهذه المسألة لها ثمرة. قوله أصبح شريكين يعني لو ارتفعت الأسعار فيما بعد فلكل نسبته، يشتركان في هذه الزيادة. أما علماء المذهب وما صرح به العلماء في الإقناع والمنتهى أن على الغاصب أن يرد قدر ما أخذ من هذا المخلوط، والقول الثالث أن يأتي بشيء جديد، بمثل بزيت جديد من غير هذا المخلوط، والأقرب هو المذهب، لأننا لا ننصرف إلى البدل إلا إذا عدم المبدل منه. هذا ما يتعلق إخوة بالمسألة الأولى. ثم قال: وإن نقصت القيمة ضمنها. إذا نقصت القيمة لما أخذ الثوب وصبغه بالصبغ نقصت قيمة الثوب، فإنه في هذه الحالة يضمن ذلك النقص. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، أي فلصاحب تلك الزيادة، وفي نسخة أخرى فلصاحبه، أي فلصاحب تلك العين. على كل حال إذا زادت القيمة أو نقصت فالحكم يختلف. إذا بقيت القيمة كما هي فالحجاج يرى أنهما شريكان، والمذهب أنه يرد قدر ما أخذ من ذلك المخلوط. إذا نقصت القيمة فالحكم يختلف، فنقول على الغاصب أن يدفع الأرش، أرش النقص. على الغاصب أن يدفع أرش النقص، يعني هم يعني لما أخذ ذلك الثوب صبغه نقصت قيمة الثوب وحده، نعم بسبب الصبغ لا بسبب تغير الأسعار، لأنه قد تقدم معنا أنه إن نقصت قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار فيرى علماء المذهب أن الغاصب لا يضمن النقص، لا يضمن النقص، وإن كان هناك قول آخر بالضمان، لكن علماء المذهب يرون أنه إن تغير قيمة المغصوب، تغيرت قيمة المغصوب نتيجة الأسعار لا نتيجة لهذا الغصب، فإنه أعني الغاصب لا يضمن، وهنا طردوه كذلك. أما لو نقصت القيمة لأجل الخلط فإنه يضمن، إذا نقصت القيمة لأجل الخلط فإنه يضمن، لأنه هو المتسبب في هذا النقص. مر معنا يا فضلاء لو أنه غصب عبدا ثم نقصت قيمة العبيد في الجملة ومن ضمنهم هذا العبد، يوم غصبه كانت قيمته 10,000، بعد مرور مثلا أسبوع صارت قيمة العبيد بمثل هذا العبد 8,000، فهنا عند علماء المذهب لا يضمن، وإنما عليه الرد فقط، يرد هذا العبد فقط. ومن أهل العلم من يرى أنه يضمن لأنه فوت عليه الانتفاع بتلك الزيادة. فالضابط عندنا هنا أن يكون النقص بسبب ذلك الخلط، أما إذا كان النقص كان بسبب تغير الأسعار فلا يضمن الغاصب حينئذ. ثم قال رحمه الله: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها أو فلصاحبه. هذا ظاهر، لأن هذه الزيادة حينئذ إن كانت في المغصوب فهي زيادة على ملك المالك، فتتبع ما ملك فتكون له، وإن كانت الزيادة في مال الغاصب كأن كانت الزيادة في الصبغ ففي هذه الحالة الصبغ يملكه الغاصب فتكون الزيادة له، لأن الزيادة تتبع الملك، تتبع الملك. إن كانت الزيادة في الثوب وهو للمالك فله، إن كانت الزيادة في الثوب وهو للغاصب فله، وكذلك قل مثل هذا في الصبغ. هنا مسألة مهمة جدا يا إخوة، نحن عندما نقرأ هذه المسألة نتذكر مسألة أخرى أوردها المصنف رحمه الله تعالى في أول الغصب، عندما قال رحمه الله تعالى: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب. ما الحكم في هذه كلها؟ إلى أن قال: رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. خالف قوله الأول، هذا تناقض، يعني هناك الحجاوي يقول إذا غصب أو إذا صبغ ثوبه بغصب، بغصب يعني بصبغ مغصوب، الغاصب عنده ثوب وأراد أن يجمل ثوبه بصبغ ما عنده هذا الصبغ فلجأ إلى الغصب، فذهب إلى رجل ضعيف فأخذ منه ما يصبغ به بقوة، استولى عليه قهرا، ثم رجع إلى بيته وصبغ ذلك الثوب. ما الحكم هنا؟ قال الحجاوي في الموضع الأول، قال رده، يعني يرد ماذا؟ يرد الثوب وقد صبغ، أي يرد الثوب مع الصبغ، مع أن الصبغ لا يملكه صاحب الثوب. طيب، إن ترتب على هذا نقص، ترتب على هذه الصباغة نقص لأنه صبغه بلون غير محبب، الثوب من غير صبغ بألف ريال، لما صبغه صار بثمانمائة ريال، فماذا نقول للغاصب؟ عليك أمران: واحد، ترد الثوب المصبوغ. اثنين، نعم عليك الأرش، تدفع الأرش. طيب، قوله ولا شيء للغاصب، هذا إما أن يقصد به لا شيء مقابل ذلك الصبغ الذي سبب نقصا في الثوب، وإما أن يقال لا شيء للغاصب مطلقا، أي حتى وإن ارتفعت قيمة الثوب لأجل ذلك الصبغ. وهذا المعنى الثاني هو الذي استظهره عامة الشراح، وعلى هذا فيكون الحجاوي متناقضا، لأنه قال هنا في الموضع الثاني ماذا؟ في الموضع الذي معنا قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، أي إن كانت الزيادة في الصبغ المغصوب فللمالك، وإن كانت الزيادة في الثوب فيكون للغاصب، لأن الثوب من ملك الغاصب، وهكذا. فهل نقول تناقض؟ يعني يمكن أن نقسم ذلك إلى قسمين، نقول إن كان مقصوده ولا شيء للغاصب مطلقا، أي إن زادت قيمة الصبغ قيمة الثوب أو نقصت الذي كان يملكه الغاصب، فحينئذ يكون متناقضا. وإن كان مقصود الحجاوي هناك ولا شيء للغاصب، إذا كان صبغه قد أنقص القيمة، فيعني قد يقال بعدم التناقض، قد يقال بعدم التناقض، لكن الأكثر على أنه قد تناقض لعموم قوله ولا شيء للغاصب. وضحت لكم الفكرة يا إخوة؟ نعم، تفضل. في المسألة الأولى صبغه بغصب، يعني تقصد في المسألة الأولى ثلاثة أطراف، لكن كيف علمنا أنه قد أخذه بإذن؟ لأنه قال وإن ضرب المصوغ، يعني كأنه أخذ المصوغ بإذن المالك، ثم الذي نعم أنه قد يعني فعل فعل فضولي فذهب إلى ضرب المصوغ وإلى نسج الغزل وإلى تقصير الثوب. لكن قد يقال إن هذه العبارات وردت في باب الغصب، فكأنه والله أعلم يقصد به أنه غصب المصوغ ثم تصرف فيه، وغصب الغزل ثم تصرف فيه، وغصب الثوب ثم تصرف فيه، هذا هو الظاهر. يعني الظاهر أنه أخذ المصوغ غصبا وقهرا ثم ضربه حوله إلى دنانير، وأخذ الغزل قهرا وغصبا ثم نسجه إلى ثوب، وأخذ الثوب غصبا وقهرا ثم قصره أو صبغه، هذا هو الظاهر الله أعلم. ما تفضلت به له حكم آخر، يكون هذا من تصرف الفضول وله حكمه، لكن هنا هذا ذكر في باب الغصب، فلا يحتمل إلا أنه أخذ تلك الأشياء قهرا ثم تصرف فيها. وعلى هذا يقال إن كان مقصوده بقوله ولا شيء للغاصب يعني مطلقا حتى وإن زاد مال الغاصب فيكون متناقضا. على كل حال لو رجعنا إلى الأصل وهو المقنع لم نرى هذه الزيادة وهي قوله أو صبغه بغصب، هذه الزيادة قضية الصبغ هنا غير موجودة في الأصل وهو المقنع لابن قدامة، فكأنها سبقة قلم من الحجاوي، فإذا أزلنا هذه أو صبغه بغصب اضطردت المسألة ولم يتناقض حينئذ. فالمقصود أنه رحمه الله تعالى قد حصل له نوع من التناقض على ما تقدم بيانه. قال رحمه الله تعالى فضل طبعاته حتى في الروض. أحسنت، هي على كل حال أحسنت، وهي غير موجودة في المقنع، فتكون إما أنها زيادة ناسخ، أو أن نقول إن ثبتت أنها من كلام الحجاوي كان في هذا تناقض. قال رحمه الله: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. لا يجبر هنا أطلق، أي سواء كان ذلك الطالب لقلع الصبغ هو المالك أو هو الغاصب. لو قال الغاصب: نعم أنا صبغت الثوب الذي قد غصبته، لكن الآن ردوا لي الصبغ، فهل يرد له الصبغ؟ نقول إن أبى المالك فلا يجبر على ذلك. كذلك العكس، لو قال المالك للغاصب: اعطني ثوبي غير مصبوغ، أنا لا أريد الصبغ الذي وضعته، الصبغ اتركه لك وأعطني الثوب غير مصبوغ، قلنا أيضا لا يجبر الغاصب. لماذا؟ لأن في ذلك إتلافا. الغالب أننا إذا أخذنا الصبغة من الثوب فإما أن يتلف الصبغ، لأنه إنما ينتفع به ما زال على الثوب، فإذا أزلناه تقطع وتفتت فلم ينتفع به مالكه، سواء كان مالكه هو المالك أو الغاصب، وهكذا. فقالوا سيترتب على هذا ضرر، ومن ثم لا يطاوع أو لا يجبر من أبى أن يقلع ذلك الصبغ. قال رحمه الله: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. طبعا في المسألة السابقة قول آخر، في مسألة لو طلب أحدهما أن يزيل الصبغة من الثوب، علماء المذهب قالوا يبقى. قول الثاني أنه إذا كان الغاصب هو الذي طلب قلع الصبغ فإنه يجاب، بشرط أن يكون ذلك نافعا له. لو قال: نعم أنا سأقلع الصبغ وأرده في ملكي لأني سأجعله مثلا مادة لصبغ آخر، أو أنتفع به بأي طريقة، أو أبيعه هكذا مفتتا، فنعم، فإن نقول للمالك: يلزمك أن تزيل الصبغ، لأن الذي غصبه منك هو الثوب فيرد لك الثوب. وإن كان في نزعه، في نزع ذلك الصبغ إن كان فيه عنة على المالك، يريد أن يفوت المالك فرصة الاستفادة من الصبغ وهو لن يستفيد منه عن الغاصب، فلا يلتفت إلى طلبه حينئذ. لكن قد يقال يعني بأن ما ذهب إليه علماء المذهب هو الأقرب، لأنه يندر أن يستفاد من ذلك الصبر، وأيضا نكاية بذلك الغاصب. قال رحمه الله: ولو قلع غرس المشتري أو بناء لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. هذه مسألة مهمة وقد مر معنا طرف منها، والمصنف الآن قرر حكما ثم بنى عليه حكما آخر. ما الحكم الذي قرره؟ قال: ولو قلع غرس المشتري. أصور المسألة حتى نفهم ما الذي قرره المصنف. لو قلع غرس المشتري يعني أن الغاصب قد غصب أرضا من زيد، ثم قام الغاصب ببيع تلك الأرض من عمرو، صار عندنا ثلاثة أطراف: زيد مالك الأرض، الطرف الثاني الغاصب، الطرف الثالث عمرو وهو المشتري. المشتري لما اشترى الأرض غرس عليها غرسا، أو بنى عليها بناء، لأنها صارت في ملكه كما يظن، وقد اشتراها بحر ماله. فلما علم زيد وهو المغصوب منه، تقدم إلى المحكمة وقال: هذه الأرض هي لي وقد غصبت مني إلى آخره، وكسب القضية. فمن الطبيعي أن الأرض سترجع إلى زيد لأنها مغصوبة منه. بقي الإشكال في الغرس والبناء، ماذا نصنع بهما؟ فالمصنف قرر قاعدة أن هذا الغرس وذلك البناء يقلعان من الأرض إذا طلب ذلك المالك وهو زيد. وهذه المسألة ليست مسلمة هكذا، بل هي محل نزاع بين الفقهاء. فالحنابلة قالوا للمالك أن يطالب بنزع الغرس وإزالة البناء، لأن هذا شيء قد وقع في ملكه بغير اختياره، وله أن يخلص أي شيء من أملاكه، له أن يخلص أي شيء من أملاكه. ومن أهل العلم من قال لا يجبر على القلع إلا إذا كان صاحب الأرض مالكا لصاحب الغرس، إلا إذا كان صاحب الأرض ضامنا لصاحب الغرس ما أزاله من غرس، وضامنا له ما أزاله من بناء. وهذا قول بعيد، لأنه ما ذنبه؟ ليس له ذنب. والقول الثالث أنه لا يقلع ذلك مطلقا، بل صاحب الأرض يأخذه بالقيمة، نقول له هذا الغرس ينفعك، ادفع قيمته لصاحبه وأبقه عندك، وهذا البناء ينفعك. وما ذهب إليه علماء المذهب في الواقع له قوته، لسيما إذا ضمننا الغاصب، فالآن المشتري غير متضرر، نقول هذه المصيبة من أين جاءت؟ من الغاصب، فيتحملها هو. أما أنت يا مالك الأرض فإن طالبت بإزالة هذا الغرس وذلك البناء فلك ذلك، فيزال ذلك الغرس ويهدم ذلك البناء ويزال، ثم يتحمله الغاصب، لأنه هو الذي قرر المشتري بأن يبني على تلك الأرض. وإن كان ابن رجب رحمه الله تعالى قد انتصر للقول الثالث، وهو أنه يبقى البناء والغرس ويدفع مالك الأرض قيمته، فحينئذ لم يتضرر الغاصب ولم يتضرر المشتري ولم يتضرر المالك، لأنه أبقاه منتفعا به. لكن يا إخوة الإشكال لو قال المالك أنا لا أريد ذلك الغرس، هل نجبره عليه؟ كيف نجبره عليه؟ لي أرض، ويأتي إنسان ويبيع تلك الأرض، ثم الطرف الثالث يبني عليها وأفاجئ بهذا البناء، وأنا أريد أن أبني عمارة مختلفة بمخطط مختلف، ثم يقال لي لا، تجبر على قبول هذا البناء بل وتدفع قيمته. هذا في الواقع بعيد، بعيد جدا، ولا تأتي الشريعة بمثل هذا. نعم، وهذا قد مر معنا مثله، يعني إذا رغبه وقال أنا أريد هذا الغرس، لا أريد أن أقلعه، أنا أريد هذا الغرس أن يبقى عندي، ادفع قيمته لمن غرسه، هذا لا إشكال فيه. وإنما محل الإشكال لو أباه يعني ذلك المالك وقال لا يمكث في أرضي. إذن قوله ولو قلع غرس المشتري، هذا قد بناه الحجاوي على ما تقرر في المذهب، وهو أن لصاحب الأرض أن يقلع الغرس ويزيل البناء. قال لاستحقاق الأرض، أي لثبوت استحقاقه لتلك الأرض، لما طالب في المحاكم بأن هذه الأرض أرضي ثبتت له، كسب القضية، فحينئذ له أن يقلع ذلك الغرس وأن يزيل ذلك البناء. قال رجع على بائعها بالغرامة، من الذي يرجع على البائع بالغرامة؟ نعم، المشتري وهو عمرو يرجع على البائع وهو الغاصب، يرجع على ذلك البائع وهو الغاصب. لماذا؟ لأن الغاصب قد غرر بذلك المشتري، قد غرر به، وقد ترتب على هذا ضرر به، فيتحمل الغاصب ذلك الضرر ويضمن كل ما يتعلق بإزالة ذلك البناء. طبعا هذا البناء لن يزول هكذا من تلقاء نفسه، بل يحتاج إلى آلات وإلى عمال، كل هذا على من؟ على الغاصب. ويقول المشتري أنا بذلت 1,000,000 ريال في بناء هذه العمارة، نقول كل ذلك على الغاصب. تفضل. أحسنتم، هذا مما قيل في المسألة ويشبه المسألة السابقة. قيل إذا كان المالك يرغب وجود العمارة وسيبني عمارة قريبة من هذه العمارة، قريب من مواصفاتها وموادها، لكنه أراد أن ينتقم من الغاصب بهذا الطلب، فيقول لا أزيل العمارة، ويعلم أن ذلك سيكلف الغاصب كثيرا. فمن أهل العلم من قال بل تبقى تلك العمارة في أرضه ويدفع المالك قيمتها حينئذ. لماذا؟ لأن له مقصدا صحيحا في بقائها، وإنما أراد من الغاصب أن يزيلها ويتكلف إزالتها عنة ومشقة. هذا مما قيل المسألة، لكن علماء المذهب أطلقوا قالوا إذا أراد أن يقلع تلك العمارة وذلك الغرس ولو أراد من ذلك التعنيت على الغاصب فله ذلك. نعم هذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. إن أطعمه يعني أطعم من نعم لكن أطعم المغصوب من لشخص يعلم أنه مغصوب. وصورة المسألة أن يأتي غاصب فيأخذ من زيد طعاما قهرا ثم يذهب إلى بكر ويقول له هذا الطعام قد غصبته من زيد خذه وكله، فأكله بكر الطرف الثالث، فما الحكم؟ قال فالضمان عليه. الضمان على من؟ على بكر، على الآكل. لماذا يكون الضمان عليه؟ لأنه باشر الإتلاف، هو الذي باشر إتلاف ذلك الطعام بأكله. لكن قال أهل العلم فالضمان عليه يعني على من؟ احنا قلنا على من؟ على الآكل؟ لا، على الغاصب. الضمان على الغاصب يعني استقرار الضمان على الغاصب، أو يقال إن الضمير يعود على آخر مذكور وهو العالم. ما رأيكم يا إخوة؟ العالم، لأن بعض الشراح قالوا استقرار الضمان على الغاصب، استقرار الضمان على الغاصب والضمان عليهما، والضمان عليهما. ما الفرق بين الضمان والاستقرار؟ هذا مرة معنا في مسألة سابقة. نعم، يعني يحق للمغصوب منه أن يطالب الاثنين، فيقول للغاصب رد علي مثل ما أخذت لأن قد تلفت العين، فيرد المثل إذا كان مثليا، أو يرد القيمة إذا لم يكن مثليا. وله أن يطالب الآكل لأنه باشر الإتلاف، لكن الاستقرار في آخر الأمر يكون على من؟ على الغاصب. هذا إذا قلنا بذلك. لكن يظهر والله أعلم من خلال قواعد اللغة أن الضمير يعود على آخر مذكور، فيقال إن استقرار الضمان على الآكل لأنه باشر، حتى لو طالب المالك الغاصب بأن يدفع له فإنه يدفع له ثم يعود على الآكل. هذا إذا قلنا بأن قوله الضمان يعود على الآكل. قال رحمه الله تعالى وعكسه بعكسه. عكسه بعكسه يعني إذا أطعمه لجاهل فإن الضمان يكون على من؟ يكون على الغاصب. وهذا يجعلنا نقول إن الجملة السابقة فالضمان عليه يعني على على الآكل ولا على الغاصب؟ على الآكل. نعم، لأنه ما قالوا عكسه بعكسه أي إذا عكست المسألة عكس الحكم. فإذا أطعم الغاصب عالما ضمنه العالم، أي استقر الضمان على العالم. وإذا أطعم الغاصب جاهلا استقر الضمان على من؟ على الغاصب، لأنه قالوا عكسه بعكسه. خلاصة المسألة إن أطعم الغاصب ذلك المغصوب غيره فلا يخلو، إما أن يكون عالما بأنه مغصوب أو لا. فإن كان عالما بأنه مغصوب فللمالك أن يطالب الاثنين، والضمان مستقر على الآكل لأنه باشر الإتلاف. وإن كان على جاهل فأيضا نقول فللمالك أن يطالب الاثنين، ولكن الضمان يستقر على الغاصب. قال رحمه الله وإن أطعمه لمالكه. هذه من التفريعات العجيبة التي ذكرها علماء المذهب وغيرهم من الفقهاء، حيث ذكروا كل ما يمكن أن يرد من الاحتمالات، إما أن يطعمه لمالك لعالم، يطعمه لجاهل. طيب إذا أطعمه لذات المغصوب منه، غصب زيد من عمرو شاة ثم أطعم تلك الشاة من؟ المغصوب منه مرة أخرى، يعني رجعها للمالك أو رهنه للمالك، يعني هم بينهم مع أن هذا الغصب قد وقع إلا أن بينهما معاملات، بعدما غصب منه تلك مثلا الدار أو تلك السيارة أو ما شابه ذلك، وقعت بينهما مبايعة في يوم ما، وطلب ذلك المالك تلك السيارة الأصلية طلب منه رهنا، فقال السيارة هذه رهن وجعلها عنده رهنا، يعني ردها إلى المالك على أنها رهن أو وديعة. هذا الغاصب الآن بعدما غصب السيارة بعد مرور زمن أراد أن يسافر، فلم يجد من يستودع عنده تلك الوديعة إلا ذلك المغصوب منه، فأعطاه السيارة على أنها وديعة. أو إجارة، غصب زيد من عمرو السيارة ثم بعد مرور سنوات أجرها من المغصوب منه، أجرها من المغصوب منه. طبعا في هذه المسائل يسع المغصوب منه ماذا؟ أخذها. أحسنت، يسع المغصوب منه أخذها. لماذا يسع المغصوب منه أخذها؟ لماذا؟ لأنه قد صار ما أخذه الغاصب في يده، يعني في يد المالك. معلوم أن الإنسان إذا أخذ منه شيء بغير وجه حق ثم تمكن منه فهو له، وهي مسألة الظفر المعروفة. طيب لماذا لم يأخذها المالك لنفسه؟ إما أن يقال إن قهر الغاصب ما زال مستمرا، قهر الغاصب، لأنه أصلا أخذ تلك العين من المالك غصبا وقهرا لكونه مسؤولا أو لكون ذلك المالك ضعيفا أو ما شابه ذلك، فالاستيلاء القهري ما زال متحصلا، ما يستطيع أن يرد ماله لأنه ما زال مقهورا. وإما أن يقال إنه قد نسي الذي قد غصب منه، قد يكون هذا بعد سنوات طويلة جدا، يعني غصب منه سيارة ثم بعد 10 سنوات صارت بينهما معاملة فجعل هذه السيارة رهنا، أو أعطاه وديعة، وضعها وديعة، أو أعطاه إجارة، قد يكون قد نسي. على كل حال نقول ابتداء للمالك أن يأخذ ما أخذ منه قهرا، وهي مسألة الظفر المعروفة، وإن لم يأخذها منه فهل يبرأ الغاصب بوضع تلك العين المغصوبة في يد المالك على هذا الوجه المتقدم، إما على وجه الإطعام أو على وجه الرهن أو على وجه الوديعة أو على وجه الإجارة؟ نقول هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يعلم ذلك المالك بأن هذه العين له، إما أن يعلم بأن هذه العين له، ونضيف أيضا ويتمكن منها، لأنه إذا كان القهر مستمرا كيف يبرأ الغاصب؟ وضحت الفكرة؟ لو قال هذه وديعة وهو يعلم أنه إن لم يردها له قتله، كيف نقول إن الغاصب يبرأ؟ ما يبرأ. إذن الحالة الأولى أن يعلم المالك أن هذه العين التي استودعت عنده، أو أن تلك الشاة التي أطعم إياها، أو تلك العين التي جعلت رهنا عنده، أو تلك العين التي استأجرها من المؤجر الغاصب، أنها له، يعلم أنها له، تمكن منها، فحينئذ تبرأ ذمة الغاصب. كيف تبرأ ذمة الغاصب في حين نعم، لكن متى تظهر ثمرة؟ إذا تلفت، إذا حصل التلف، لأنه معلوم أنه في هذه المسائل كلها الآن المالك الذي ردت له العين لا يضمن التلف عند عدم التعدي والتفريط. في المسألة الأولى وهب له الطعام، يعني أطعم، فلو أكل طعاما قد وهب له هل يضمن؟ ما يضمن. مسألة الثانية الرهن، هل الراهن أو هل المرتهن يضمن؟ لا، ما يضمن إذا تلفت بغير تعدي وتفريط. والمسألة الثالثة الوديعة، هل المودع يضمن من غير تعدي وتفريط؟ لا. والرابعة الإيجار، هل المستأجر يضمن؟ لا. في هذه المسائل الأربع لا يضمن المالك، وعلى هذا لو تلفت العين فهل نقول إن الضامن هو الغاصب على الأصل الذي هو الواهب أو الراهن أو المودع أو المؤجر؟ هل نقول هو الضامن؟ لا، نحن الآن في الحالة الأولى وهو إذا علم، نعم يعلم أن هذه العين له وتمكن منها، ثم تلفت عنده من غير تعدي ولا تفريط، ثم اختلف، ذهب إلى القاضي قال يا قاضي أنا قد يعني فلان قد غصب مني هذه السيارة قبل 5 سنين وغصب مني قهرا، ثم استأجرتها منه وأنا أوفي بعقدي، أخذت منه العين على أنها إجارة، ولا بإمكاني أن أخذ السيارة، يعني سلطته القهرية قد انقطعت، قال بإمكاني أن أسترد السيارة لكني قد أخذتها منه على وجه إجارة فأنا ناوي أن أردها. ثم حصل تلف لهذه السيارة المستأجرة من غير تعدي ولا تفريط مني أنا المالك المغصوب مني، فأنا غير ضامن، فالآن أريد أن أطالبه بمثل تلك السيارة لأنه غاصب، ما رأيكم؟ ليس له ذلك لأنه قد تمكن من العين التي غصبت منه، فيكون حينئذ وحازها، نعم وقبضها، ها يأخذ الأجرة، نعم يأخذ الأجرة، بل يأخذ كل ما استربح به الغاصب كما مر معنا سابقا، ليس ها ليس لعرق ظالم حق. نعم لكن هذه الورقة لكنها قهرا، نعم على كل حال هذه المسألة أحسنتم، هذه المسألة مردها إلى الاختيار، فإذا قال الغاصب أنا عندي ورقة تثبت أن هذه السيارة قد أصبحت في حوزتي برضا المالك لا غصبا، والآخر يدعي أنها غصب، فنقول نرجع للبينات، نعم إن كان هناك بينة مع أحدهما أخذنا بها، والبينة هذه قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، قد يأتي بعشرة شهود أن فلانا أعطاه السيارة برضا وهو إنما غصبها منه، فالمقصود أن القاضي يحكم بما يظهر له، فإن ظهر أن البينة مع الغاصب مع من يظنه المالك غاصبا ويزعمه غاصبا فلا يضمن الغاصب شيئا مما سبق وهكذا، أما إذا تراجع الغاصب وقال نعم الورقة التي قد أظهرتها لكم إنما هي ورقة مزورة، أو الشهود الذين أتيت بهم إنما هم شهود زور، وأنا أعترف وأتوب إلى الله وأن تلك السنوات كلها كانت سنوات غصب، فنقول عليك رد ما غصب وعليك أجرة ما غصب، بل وعليك ما ترتب على ذلك المغصوب من أرباح كما مر معنا سابقا. طيب الآن نعود لمسألتنا وهي مهمة يا إخوة، هي قضية الآن لو رد الغاصب العين إلى المالك لا على وجه رد غصب وإنما على وجه هبة أو رهن أو وديعة أو أجرة، ثم تلفت تلك العين عند المالك، فلا يخلو إما أن يكون المالك يعلم أنها له وتمكن منها فحينئذ تبرأ ذمة الغاصب، وإما أن يكون المالك لا يعلم أنها العين التي غصبت منه وتلفت، ففي هذه الحالة ما زالت ذمة الغاصب مشغولة ولم تبرأ. وضحت لكم المسألة؟ ثم قال ويبرأ بإعارته، ويبرأ بإعارته يعني جعل الحكم في هذه المسألة مختلفا عن الحكم السابق، نعم سواء علم أو لم يعلم، لماذا؟ لأن المستعير ضامن على كل حال عند علماء المذهب، هذا قد مر معنا، نعم بالعارية مضمونة. صورة المسألة أن الغاصب أخذ من عمرو أخذ من زيد سيارة قبل سنوات، ثم بعد مرور هذه السنوات استعار المالك من الغاصب تلك العين، قال أعرني هذه السيارة، قال تفضل أعرتك هذه السيارة، فالآن رجعت إلى المالك لكن على وجه العارية، ثم تلفت الآن السيارة، من يضمن هذه السيارة؟ هل يضمن المستعير ولا يضمن الغاصب الآن؟ طيب قوله ويبرأ بإعارته، إيش معنى ويبرأ بإعارته؟ لابد أن نكون مضطردين الآن، عندما قلنا لم يبرأ ويبرأ لابد أن يكون المقصود واحدا. في المسألة الأولى قال لم يبرأ إلا أن يعلم، إلا أن يعلم من يعني؟ لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك. نعم، وهذه من الاختصارات التي قد يقال إنها مخلة، يعني لو قال لم يبرأ الغاصب لأراحنا. لم يبرأ الغاصب في المسألة الأولى في الأربع مسائل المتقدمة، لم يبرأ الغاصب إلا في حالة أن يعلم المالك أن هذه العين المغصوبة، أن هذه هي العين المغصوبة. لكن في الحالة الثانية الغاصب تبرأ ذمته على كل حال، سواء كان المالك يعلم أنها العين أو لا يعلم. لماذا؟ لأن المستعير ضامن على كل حال، ضامن على كل حال. وضحت لكم الفكرة؟ واضحة الآن الخلاصة يا إخوة. إذا كان العقد الذي بينهما عقد عارية، عقد إعارة، فإن المستعير وهو المغصوب منه قد رجعت له العين على وجه العارية، فهو الآن مستعير، والمستعير ضامن عند علماء المذهب على كل حال، سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، فحينئذ قد برئ الذمة الغاصب مطلقا، علم أو لم يعلم. هذا على قول علماء المذهب. أما على الصحيح والذي تقدم معنا أن العارية مثلها مثل بقية العقود التي يملك فيها طرف من الأطراف ويؤذن، لا نقول الذي يملك، نقول الذي يؤذن فيها للطرف الآخر بأن يتصرف، أو يؤذن له فيها بأن تكون عنده كالوديعة. فالآن الطرف الثاني الذي مكن من تلك العين هو غير ضامن، يده يد أمانة. احنا قلنا المستعير يده يد أمانة على الصحيح، لأن المأذون فيه غير مضمون، ومن ثم فعلى التفصيل السابق مضطردا. نعم، تكون مسألة مضطردة. الخلاصة، علماء المذهب قالوا إذا أطعمه لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره لمالكه فلا يخلو. كان المالك يعلم أنها هي العين المغصوبة فإن ذمة الغاصب برئت، إن كان المالك لا يعلم لم تبرأ ذمة الغاصب. انتهينا من هذا. ويرى علماء المذهب أن العارية تختلف، فقالوا المالك وهو مستعير هنا ضامن مطلقا، ومن ثم فذمة الغاصب تبرأ مطلقا. والصواب أن المستعير لا يضمن مطلقا، إنما يضمن إذا تعدى أو فرط. وعلى هذا فحكم العارية كحكم ما سبق على الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي، وفي نسخة أخرى أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، غرم مثله إذن. قبل أن نخرج من المسألة السابقة عنت لي مسألة الآن، وهي لو أن إنسانا غصب من آخر شيئا ثم تاب إلى الله عز وجل وندم، ولكن لم يتمكن من رد ذلك العين، من رد تلك العين المغصوبة إلى المالك على أنها عين غصبت وتاب صاحبها منها، إما لأنه يخشى من نعم من الفضيحة، أو يخشى من انتقام ذلك المالك أو ما شابه ذلك، فأراد أن يردها إلى المالك لكن لا على أنها عين قد غصبت منه. فما رأيكم؟ ما الحكم الآن؟ ثم ردها إلى المالك وهو في نيته أنها رجعت إلى مالكها، مثل غصب منه طعام ثم رد ذلك الطعام إلى المالك على أنه تبرأ ذمته. الآن علماء المذهب فصلوا، قالوا لا بد أن يعلم من المالك. إذا أردت يا غاصب أن تبرأ ذمتك لا بد أن تخبره، تقول هذه العين هي التي غصبتها منك ورجعتها لك الآن، حينئذ تبرأ ذمتك. لكن لو لم يعلم يظنها هبة، يظن أنها هبة زائدة عن مختلفة عن ما غصب منه. فعلماء المذهب مضطردون في هذا، ويرون أنه حتى وإن تاب وإن رجع إلى الله عز وجل ثم رد ذلك الطعام أو تلك العين إلى من غصبها منه على وجه التوبة، لأن من شرط التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها، هو رد هذه المظلمة إلى أهلها لكن ما صرح. فعلماء المذهب يقولون ما زالت ذمته مشغولة، وهذه تخالف الفتوى المشهورة عند علمائنا، وهو أن الإنسان إذا تاب وأراد أن يرد ما غصب من الناس أو قهرهم أو سرقه منهم أو إلى آخره، وخشي الفضيحة أو خشي مثلا المساءلة النظامية ونحو ذلك، فماذا يصنع؟ يرد ذلك بطريق غير مباشر وتبرأ ذمته. نعم صحيح، الحساب الذي وضعه الملك عبد الله رحمه الله هذا صحيح، يعني هي مشابهة فيما إذا كان المغصوب هو من يعني من بيت المال. طبعا الفتوى المشهورة بين أظهرنا مبنية على قول، وهو قول ابن القيم رحمه الله تعالى. فابن القيم يرى أنه لا بأس أن يوصل تلك العين من غير أن يعلمه إذا كان في إعلامه مفسدة. ويقاس على هذا ما يتعلق بالمظالم المعنوية مثل الغيبة. إذا اغتبت إنسانا في مجالس عدة ثم تبت إلى الله وأردت أن أتحلل من هذا الذي اغتبته، فقد ذهب جماعة من أهل العلم لأنه لا يلزمك أن تخبره بما اغتبت، بل تقول له أنا قد أخطأت عليك، سامحني فقد أخطأت عليك في بعض الأيام، دون أن تصرح بأنك فعلت وقلت، وتبرأ ذمتك عند جمع من العلماء. فعلى كل حال رأي ابن القيم لا شك أنه رأي وجيه جدا إذا كان في إعلام ذلك المالك مفسدة، فلا شك أنه وجيه. من أهل العلم من قال لما نلجأ إلى هذا وبإمكان الغاصب أن يرسل طرفا ثالثا ويقول قد غصب إنسان ما منك تلك العين والآن يتوب إلى الله ويردها لك، يشكل عليه أن ذلك المالك قد يتعلق بهذا الوسيط، صح ولا لا؟ قد يتعلق بهذا الوسيط ويذهب به إلى القضاء ويقول قد علم من غصبني ولم يخبرني. يعني على كل حال المسألة يبدو أنها يعني تتغير فيها الفتوى بتغير الحال، إن كان لا يترتب مفسدة فلا بد أن يخبره، إن كان تترتب مفسدة فلا شك أن إرجاع تلك العين خير من أن يتمادى ذلك الغاصب ويستمر في غيه وفي غصبه. فضل الشيخ. مثل ماذا لو تعيد شيخ؟ صحيح هذا الكلام، هذا يعني أنت لا تميل ابن القيم، لكن الإشكال أن ذلك المالك لما وصلت عنده العين، مثلا ذلك الغاصب أخذ سيارة ثم ردها للمالك والمالك يملك سيارات كثيرة، فما ظنها ما ظن أنها ملكه، أو قل مثلا في الوديعة يمكن أظهر، جاء الغاصب وأودعه تلك السيارة ثم تلفت وضعها في حرز مثلها وتلفت، فهو الآن غير ضامن وما زال يطمع في أن تعود له سيارته، ما علم أنها هي سيارته بالفعل. فبعد بعد زمن، بعد ما تلفت العين بعد ذلك بزمن، قال الغاصب ترى العين التي وضعتها عندك وديعة هي العين التي غصبتها منك. فللمالك عند علماء المذهب أن يقول إنما احتفظت بها على أنها وديعة، وقد تلفت على أنها وديعة وأنا غير ضامن، وما زالت ذمتك مشغولة فتأتيني بمثلها، بمثلها طبعا على الصحيح من حيث المثلية والقيمة. وعند علماء المذهب السيارة مثلية ولا قيمية؟ قيمية، لأنهم جعلوا المثل بضابط معين، وقد تقدم ذكر هذا. نعم. وعلى كل حال رأي ابن القيم لا شك أن له أيضا وجاهة جدا، لأنه قد يقال حتى لو قلت له هذه السيارة التي قد غصبتها منك أرددتها إليك ثم تلفت، فالحكم واحد حينئذ، يفترض أن يكون الحكم واحدا. طيب، قال رحمه الله تعالى وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله. قلنا سواء تغيب أو تعيب أو حصل له تلف فلا يخلو إما أن يكون ذلك المغصوب مثليا أو لا، فإن كان مثليا، والمثلي عند علماء المذهب هو ما كان مكيلا أو موزونا لم تدخل فيه صنعة الإنسان، وكان مما يصح فيه السلم، هذه ثلاث الشروط عند علماء المذهب، أن يكون مكيلا أو موزونا، اثنين يصح فيه السلم، ثلاثة لم تدخل فيه صنعة الإنسان. وعلى هذا فمثلا الإناء هل يعتبر مثلي؟ هل يعتبر مثليا أو قيميا عند علماء المذهب؟ يعتبر قيميا لأنه وإن كان أصله حديدا والحديد موزون عندهم، إلا أنه قد دخلته الصنعة. على هيئة مثلا ذات روح مثلا، صحيح صحيح. إذا كان يعني إذا كانت الصنعة مما تكون بيد آدمي على وجه يحل، نعم. أما على وجه الحرمة فقالوا إذا صنع شيئا على وجه الحرمة كأن يكون ذهبا فصنعه على شكل ذات روح مثلا، فإنه في هذه الحالة وجود هذه الصنعة وعدمها سواء، لأنها معدومة شرعا حينئذ. طيب، قال رحمه الله: غرم مثله. إذن إذا كان ذلك المغصوب مثليا، مثل ماذا إذا جعلنا المثل بضابط ما قالوا؟ مثل شعير، تمر، قمح، بر إلى آخره، فهذه مكيلات. أو إذا كان حديد أو نحاس وما شابه ذلك فهذه موزونات، ولم تدخلها صنعة الإنسان صنعة مباحة، ومما يصح فيه السلام. فحينئذ يأتي بمثله، يأتي بمثله. أما إذا كان غير مثلي وكان قيميا فإنه يأتي بقيمته، لأنه إذا تعذر الأصل أتينا بالمثل، وإذا تعذر المثل أتينا بالقيمة. لماذا نأتي بالمثل ولا نأتي بالقيم إذا كان ذلك الشيء مثليا؟ لماذا لا نقول يكفي فيه القيمة؟ قال نعم، قالوا أولا بناء على القاعدة المتقدمة أن الأصل أن يأتي بالمثل، ثم إن المثل أقرب إلى المغصوب من القيمة. طيب، هل لهذه المسألة ثمرة؟ لو قال المالك: أنا ما أريد مثلها، أريد قيمتها، قال الغاصب: لا، ما دام المغصوب منك قيميا فأنا أتي مثليا فأنا أتي بالمثل ولا تلزمني بالقيمة. هل هذه مسألة ثمرة؟ نعم، قد تكون القيمة مثلا قد زادت أو قد نقصت، فحينئذ نحن نطالب الغاصب بأن يأتي بالمثل سواء ارتفعت القيمة أو انخفضت، سواء طالب المالك بالقيمة أو المثل أو لم يطالب، إلا إذا اتفق على أي حال فالحق لا يعدوهما. لو قال: نحن متفقين على أن يأتيني بالقيمة حتى لو كانت يعني مثلية، قال: أنا أخذت منك سيارة مرسيدس موديل 2015 إلى آخره وكذا وكذا، قال: أنا سأتي لك بالمثل، عندي معرض يبيع مثل هذه السيارة تماما. قال المالك: لكن يا أخي أنا أريد القيمة، لعلها خيرة أنك غصبت تلك السيارة وتلفت عندك، والآن قد تسامحنا وتعافينا، أريد القيمة. قال الغاصب: وأنا ما عندي مانع، سأعطيك القيمة. فهل نلزمهما بالمثل؟ ما نلزمهم بالمثل. وكذلك لو غصب قمحا ما نلزمهم بالمثل، لأن الحق لا يعدوهما، إنما نقول يرد المثل عند ماذا؟ عند عدم الاتفاق. لو ما اتفق، قال أحدهما: أريد قيمة، وقال الآخر: لا، بل أعطيك المثل، أو العكس، فنقول إن كان مثليا فيرد المثل، وإن كان قيميا يرد القيمة. بعد أن اتفقنا على أنه يرد المثل ويرد القيمة، بقي الآن النظر. طيب، من حيث القيمة، القيم تتفاوت، فالعين لها قيم كثيرة. مثلا قد غصب تلك العين في 1 شعبان ثم طلبها منه، أو ثم تلفت في 10 شعبان ثم طلبها منه مثلا في 20 شعبان، فمتى أو ما القيمة التي تلزم ذلك الغصب؟ هل القيمة في 1 شعبان يوم الغصب، أو يوم مثلا التلف، أو يوم التعذر؟ يعني قد تكون تلك العين المغصوبة مثلية في الأصل، لكن تعذر وجود المثل، هي مثلية قمح لكن ما عاد وجود قمح، متى؟ هل هو يوم الغصب، يوم التلف، يوم التعذر، يوم المطالبة، متى؟ قال رحمه الله: وإلا أي وإن كان مثليا، وإلا لا وإلا يعني وإن وإن لم يكن مثليا فقيمته يوم تعذر، يوم أو يوم تعذر، نعم، لو كان قيميا أو قبل ذلك لو كان مثليا فمتى؟ يوم التعذر. ما معنى التعذر؟ عن إيجاد المثل، يعني هو مثلي لكنه تعذر أن يأتي بالمثل فيقول فيوم التعذر، ولم يجعله يوم الغصب ولا يوم المطالبة بل قال يوم التعذر. لماذا يكون يوم التعذر يا مشايخ؟ ها يعني هو مطالب بالمثل حتى وقع التعذر، فلما وقع التعذر نطالبه بقيمة ذلك المثل في يوم التعذر. يعني مثلا القمح كان متاحا إلى يوم 20 شعبان، يوم 20 شعبان هو يوم التعذر، فنقول آخر كمية بيعت من هذا القمح كم كانت قيمتها؟ قالوا قيمتها كذا وكذا فيدفعها له. وهذا يذكرنا بالواجب الموسع، يعني هو الآن يعني وسعه أو نقول كان ملزما بالمثل إلى هذا التاريخ، فلما انعدم المثل أو تعذر وجوده ألزمناه بقيمة المثل إذ ذاك. والمسألة لها ثمرة، لأنه قد يكون المثل في 1 شعبان ب500 ريال ويكون في 20 شعبان ب1000 ريال، فنطالبه بالمثل يوم التعذر. قالوا يوم التعذر هو يوم استحقاق تلك العين، هو يوم استحقاق تلك العين، فتكون القيمة في ذلك اليوم. ومن أهل العلم من قال بل النظر إلى يوم التلف، قالوا لأنها لما حصل تلف تلك العين المغصوبة ثبتت في ذمته ماذا؟ القيمة. هذا قول الثاني. ومنهم من قال ننظر إلى يوم المطالبة، ننظر إلى يوم المطالبة كما ذهب إلى هذا أبو يعلى رحمه الله وغيره. على كل حال رأي علماء المذهب رأي وجيه جدا، وهو أننا ننظر إلى يوم التعذر لأنه مطالب بالمثل إلى تلك اللحظة، فتلك اللحظة يقيم فيها المثل ثم يطالب بها الغاصب. إذن المثل المثلي إذا تعذر إيجاده فننتقل إلى القيمة في يوم التعذر. طيب القيمي قال ويضمن غير المثلي، يعني القيمي، بقيمته يوم تلفه. لماذا لم نقل يوم المطالبة أو يوم التعذر أو ما شابه ذلك؟ لأنه أصلا غير، نعم هو أصلا قيمي غير مثلي، هو أصلا قيمي غير مثلي، فيبقى الغاصب مطالبا بعين المغصوب إلى أن تتلف. في اليوم الذي تتلف فيه يقيم ذلك ماذا؟ المغصوب. الخلاصة يا فضلاء الآن، المثلي يقيم عند التعذر يوم التعذر. صورة المسألة: غصب زيد من عمرو سيارة على القول بأن السيارة مثلية وهو الصحيح، ثم تعذر الإتيان بمثلها يوم 10 شعبان. نقول يوم 10 شعبان كم قيمة هذه السيارة؟ قالوا كذا، ادفعها. طيب المسألة الثانية: غصب منه ما هو قيمي، مثلا جوهرة معينة لا توجد لها مثلا نظائر، هذه الجوهرة يطالب الغاصب بردها متى ما كانت عنده. طيب تلفت، فنقول تقيم يوم التلف. نعم. نعم. ونقص السعر. أنا الآن كسرت السعر الأول اللي كنت سبيعه، فلو طلبت القيمة سعر طيب السيارة مثلية صح؟ أحسن. على المذهب السيارة قيمية، ومن ثم هو مطالب بالقيمة يوم التلف عند علماء المذهب، حتى ولو نقصت القيمة، فإنه عند علماء المذهب ما دام هذا النقص ليس على وجه الغصب، وإنما النقص على وجه ماذا؟ نعم، يعني نزول السوق. لكن هذا يعني سؤالك في الواقع يعني في إشكال، لأنه أراد أن يبيعها في تلك اللحظة، هو يعلم أنه يوم 25 أو 26 من الشهر ترتفع القيم نظرا لكثرة الطلب، لأن الناس يقبضون رواتبهم، ومن ثم تزداد أسعار السيارات مثلا، فورد أن يبيعها في ذلك اليوم، أخذ السيارة وذهب بها المعرض، وربما يقال قد وجد أيضا سعرا مناسبا واتفق مع ذلك المشتري، إلا أن هذا قد جاء وأخذها منه بالقوة ثم ردها بعد أسبوعين، وبعد أسبوعين نزلت القيمة، فلا شك أن من الوجيه أن يقال يدفع ذلك الغاصب ما فوته على المالك من القيمة، لكن هذا يخالف علماء المذهب. نعم تفضل يا شيخ. لا، يوم الغصب يختلف، يعني هو غصب مني هذه السيارة يوم واحد محرم وتلفت في 10 محرم، فننظر إلى القيمة يوم 10 محرم يوم التلف عند علماء المذهب. ما دليل علماء المذهب على هذه القضية؟ يعني أننا نرجع إلى القيمة إذا لم يكن مثليا، من ذلك حديث من اعتق شركا له في عبد قوم عليه تقويم العدل، وهذه المسألة قد مرت معنا. لو أن زيدا وعمرا وبكرا يملكون عبدا، فقام زيد وباع واعتق هذا العبد، فلا يخلو من حالتين، إما أن يعتق البقية ذلك العبد، أو يستطيع زيد أن يدفع لهم القيمة فتسري تلك الحرية في جميعه ويصبح حرا، وإما أن يتعذر أن يدفع لهم القيمة فيصبح مبعضا. هذا قد مرت معنا، وهنا الإفادة من هذا الحديث أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب في ذلك العبد ماذا؟ القيمة، أوجب فيه القيمة، فهذا فيه دلالة على أن المغصوب إذا لم يكن مثليا يلزم فيه بالقيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تخمر عصير فالمثل. تخمر عصير يعني أن الغاصب غصب عصيرا ثم عنده تحول إلى خمر، فالمثل أي فيطالب ذلك الغاصب بمثل ذلك العصير. طيب السؤال الآن، هل العصير مثلي أو قيمي؟ هو طبعا المواعي بعض العلماء يرى أنها تصلح هذا، يعني هكذا وهكذا. نعم، على هذا كأنها مثلية الآن، لأنه قال وإن تخمر عصير فالمثل، فكأن العصير مثلي. طيب لماذا لم يجعل هذه المسألة مندرجة مع المسألة السابقة، حيث قال في المسألة السابقة ويضمن غير المثلي، وقال قبلها وإلا فقيمته إلى آخره، لماذا أفردها؟ لماذا قال وما تلف أو تغيب من مقصود مثلي غرم مثله وانتهت القضية ويدخل العصير منه؟ لا، ها؟ لا، هو مضطرد مع المذهب، ليس رأيا خاصا بالحجاج. هاي مشيخ، لماذا؟ لا، ما دخل صلاة الإنسان. لا، صلاة الإنسان مختلفة، يدخل فيها أشياء أخرى. لكن هنا ملحظ مهم يا إخوان، كيف اجتمعت؟ إلى عصير. أحسنتم، هذا التفصيل جيد، لكن لماذا لم يدرج ذلك في المسألة الأولى؟ لا، ما له علاقة بقضية أنه تخمر بنفسه أو بصنعة إنسان. لا، ليس كذلك. أيوة ليس له قيمة إيش شرعا، يعني هنا العين لم تتلف ولا لا، ولم تغب، العين موجودة، هو أخذ لتر عصير غصبا، وهذا اللتر العصير ما زال عند الغاصب ولا لا. طيب لماذا لم نقل للغاصب رد العين المغصوبة مع أنها موجودة؟ أيوة لأنها نعم هذا أحسنتم، هذا عدم شرعي، هذا عدم شرعي وليس عدما حسيا. المسألة المسائل السابقة في العدم الحسي، أخذ مني بر تغيب أو تعيب أو تلف إلى آخره وانتهى الآن، الآن العصير هو هو، يعني العين ما زالت موجودة عنده عند الغاصب، ومع ذلك لا يقول أحد بأن الغاصب يرد ذلك الخمر أو العصير المتحول إلى خمر إلى صاحبه مع أنه موجود، والأصل أن الغاصب يرد العين على اليد ما أخذت حتى تؤديها، يرد العين المغصوبة، فإن تعذر رد العين رد المثل، فإن تعذر رد المثل رد القيمة. هنا العين موجودة لكنها معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه قاعدة جليلة جدا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فالمقصود إذا تخمر العصير فإنه يرد مثل ذلك العصير لا ذاته، لا ذاته، نقول أحضر لترا من مثل ذلك العصير. طيب هنا مسألة وهي قوله فإن انقلب خلا، ما الذي انقلب خلا؟ الخمر الذي كان عصيرا، يعني أخذه منه عصيرا ثم تخمر ثم انقلب من نفسه دون تدخل إنسان إلى خل، فماذا يصنع؟ يرد ذلك الخل، صار عندنا أكثر من مرحلة، مرحلة عصير ثم خمر ثم خل، فنقول في هذه الحالة يرده، يعني يرد ذلك الخل. فإن قال المالك العصير كانت قيمته مثلا 10 ريالات، الآن لما رده خلا قيمته 6 ريالات، نقول ويرد معه النقص، رد معه نقص قيمته عصيرا. هذا ما يتعلق إخوة بالمثلي والقيمي. نعم لا له مثلي، له مثيل، لا ننتقل إلى القيمة إلا إذا انعدم المثل، عندنا 3 حالات. نعم الحالة الأولى أن ترد العين، تعذر ترد المثل، ليس له مثل أو تعذر المثل رددت القيمة. لعلنا نقف عند هذا الحديث، حد عنده سؤال؟ تفضل. ليس للغاصب شيء، ليس لعرق ظالم حق حتى لو زاد، هذا قد مرت معنا. نعم تفضل. لأجل هذا كل يدعي أن الارتفاع لأجل، نعم طبعا إن كان الارتفاع لأجل الخلط فيكون لي، نعم فيكون للمغصوب منه للمالك، نعم هذا على رأي علماء المذهب. احنا قلنا قضية الاشتراك هذا رأي من؟ رأي الحجاوي، ولا علماء المذهب قالوا لا، لو أخذ ثوبي غصبا وصبغه وارتفعت قيمته فالثوب بصبغه لي، الثوب بصبغه لي، أما الحجاوي قال يشتركان فيه إذا لم تزد القيمة ولم تنخفض، فإن زادت القيمة فحينئذ يكون لكل زيادته. نعم والله أعلم. لعلنا نستكمل تصرفات الغاصب لأنها طويلة في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.